قرأت أن مذهب الأئمة الأربعة أن تغطية وجه المرأة من محظورات الإحرام، ثم قرأت حديثا عن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول فيه: كنا إذا مر علينا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها أو جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. نرجو من فضيلتكم إيضاح حكم تغطية الوجه للمحرمة. الجواب أن ما نسب عن الأئمة الأربعة هذا صحيح، وما روي عن عائشة صحيح. فبالنسبة لما نسب عن الأئمة الأربعة أن الأصل هو عدم تغطية الوجه بالنظر للمرأة، لكن يعني في حالة الإحرام للحج أو العمرة، لكن إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطيه. وعلى هذا يحمل كلام عائشة، وتغطيته في حالة رؤية الأجانب لها هذا يعني يدل عليه عمل عائشة، لأنهن كن يفعلن ذلك وهن محرمات، ولا تعارض بين ما نقل عن الأئمة الأربعة وما نقل عن عائشة رضي الله عنها، لأن كل واحد منهما محمول على وجه، وقد بينت الوجهين فيما سبق، وبالله التوفيق.